اكتوبر فيها دروس كبيره جدا لشباب مصر من جميع النواحي. اهميه التلاحم الشعب مع الجيش ووقوفه خلفه مؤيدا له، لان الجيش هو ملك للشعب. الماده 200 من الدستور بتقول الجيش ملك للشعب، فالجيش بكل امكانياته بكل قدراته بظباطه بجنوده بدباباته بطياراته بسفنه بغواصاته بحاملات الطائرات اللي فيه، كل ده ملك للشعب. اذا يجب ان يكون هناك تضافر وتلاحم ما بين افراد الشعب وبين الشباب وبين قواته المسلحه، لان هي دي الصخره اللي بتتحطم عليها كل المؤامرات اللي بتحاك ضد مصر الان في محاولات افشال الدوله، خصوصا واحنا في هذه الفتره من تاريخنا بنتعرض الى هجمه شرسه من التهديدات والتحديات لم يسبق لدوله في العالم ان تعرضت لها، ولم يسبق لمصر ان تعرضت لها على مر التاريخ، في تعاون وثيق ما بين اهل الشر في الداخل مع منظومات الارهاب واهل الشر في الخارج. وبالتالي التلاحم وتأييد القياده السياسيه والقياده العسكريه ده الحقيقه اللي انا بوصيهم بيه، لان ده هو اهم حاجه بتوقف كافة التهديدات والتحديات اللي بتواجه مصر حاليا. إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة أن قدمت لنا هذه الكلمات والعون لنستعين بصوت هذا البطل في هذه اللحظة التي نحتاج فيها دائما أن يشتد عزمنا لنواجه تحدياتنا. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. العين بالعين والسن بالسن، العنف بالعنف، نفعل نفعل. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا. يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. الكلمات التي كتبها الشاعر محمد غزالي من أبطال محافظة السويس، هذه الكلمات تستحق أن تجتمع حولها الأسرة لكي تقرأ أعماق المعاني والكلمات. نلاحظ الفعل فات في مستهل هذه الكلمات، الفعل فات فيه امتداد صوتي، التغني بهذا الامتداد الصوتي للفعل فات في مستهل هذه الكلمات يبعث على الأمل، يبعث على التفاؤل والثقة في القدرة التي يتمتع بها المصري المؤمن دائما بأن الله ينصر من يعمل بكل جد واجتهاد. عند استقبال صديق لم تلتقي به منذ فترة طويلة تقول أهلا، هكذا جعل الشاعر والفنان أيضا محمد منير هذا الفعل بهذا الامتداد الصوتي، فيه معان كثيرة تدل على الأمل والثقة واليقين في أن لكل مجتهد نصيب. هذا الامتداد الصوتي في مستهل هذه الكلمات في الفعل فات بهذا الغناء يؤكد دون شك أننا كم نحتاج إلى مثل هذا الغناء الذي يضخ في شرايين عزائمنا بعد كل هذه العقود من الانتصار المزيد من النشاط والأمل والعمل في حياتنا المعاصرة، ونحن نطل على مشاهد الإنجازات وعلى صور التحدي البناء بالتنمية الشاملة في الدولة. رغم كل التهديدات والمخاطر التي تواجه مصر اليوم. زميل حمدي السبكي مهندس صوت لتسمح لنا بإعادة الاستماع مرة أخرى لهذا المستهل الغنائي لنتابع وندقق في هذا الامتداد الصوتي في بداية هذا الغناء والفعل فاد. كتير يا بلدنا ما بقاش إلا الهليل يا بلدنا، نداء غال لبلد عالي المكانة مصر، الوطن الحاضر، التاريخ، المستقبل، الشعب، الجيش، الشرطة، القيادة في كل مجال من مجالات الإنجاز، وكل من يعمل بجندية وولاء وانتماء لهذا الوطن. ويستوقفنا التي تدل في قول الشاعر يا بلدنا على المشاركة، فالكل يعمل بكل جندية من أجل نصرة هذا الوطن في مجالات الأداء المختلفة، المجال الزراعي، الصناعي، التجاري، الاقتصادي، كل مجالات العمل يتم العمل فيها بجندية بروح انتصار 6 أكتوبر، الذي يستمر هذا الانتصار بكل مجال من مجالات العمل لمواجهة تحديات الحاضر. ونلاحظ أيها الأصدقاء بين القنابل والبوم والسنابل والبلابل الكثير من المعاني التي تولد. القنابل يلقي بها أهل الشر، وطبعا تتمثل في الكثير من الشائعات والأكاذيب التي يطلقها الإرهاب، ويتجلى ذلك في حروب الجيل الرابع في معارك اليوم. وتتصدى لهذه القنابل ولهذا البوم تتصدى لها السنابل والبلابل. سنابل الخير تتمثل في التنمية الشاملة جنبا إلى جنب مع جهود القوات المسلحة، مع الإبداع، مع الثقافة، مع أصوات الفن. وتشير كلمة البلابل إلى أصوات الإبداع وأصوات الفن التي تعمل على إرساء دعائم الخير والجمال. نتابع هذا الغناء من محمد منير، فات الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، وطبعا الكلمات للشاعر محمد غزالي. حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة. آدي بلدنا بسعة الجد، آكل فرد ورب الأرض، آدي بلدنا بسعة الجد، آكل فرد ورب الأرض، آمو ربك آمو ربك فوق الكل، خلوا بشير النصر تهل تهل تهل تهل. آدي بلدنا بسعة الجد، آكل فرد ورب الأرض، آدي بلدنا بسعة الجد، آكل فرد ورب الأرض، آمو ربك آمو ربك فوق الكل، خلوا بشير النصر تهل تهل تهل تهل. يلي رفع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة بهذه الروح. أصدقائي المستمعين، روح التحدي والإصرار على العبور إلى غد أفضل، إلى استكمال مشوار البناء والتنمية، نتذكر كلمات للشاعر عباس محمود العقاد التي ينبغي أن تجتمع الأسرة فيما بينها، الأصدقاء فيما بينهم يتناقشون ويتحاورون حول هذا البيت: أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. هذه الكلمات أصدقاء المستمعين بالفعل تستحق التوقف والتأمل. فكلمة أمانة تلك، كلمة أمانة نكرة في مفتتح هذا البيت لتدل على التعظيم والتفخيم لهذه الأمانة، والأمانة التي يقصدها الشاعر هنا الوطن، العمل، الإنجاز، مواصلة البناء. أمانة تلك في أعناقكم عظمت، أمانة تلك في رقابكم عظمت، وبالطبع هذه الرقاب في منطقة عليا من جسم الإنسان، وهذا مكان جليل مهم للغاية. ففي هذه الأعناق، في هذه الرقاب، تلك الأمانة، تلك الأحلام، تلك الطموحات والعزم والعزيمة على استكمال الانتصارات التي دائما ما تكون حليفا لكل من يعمل بجندية وولاء وانتماء للوطن. أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. عظمت أي جليلة عظيمة، تحتوي على قدر لا متناه من التقديس والإجلال. أمانة، هذه الأمانة أيها الأصدقاء، من يتحلى بها ويلتزم بأدائها يستحق أن يكون قديرا وأن يكون جليلا. هي أمانة كل من يؤدي حقها ويبذل الواجب من أجلها يحظى بقوة لا يستهان بها، وهذا هو ما يستحقه المصري الذي يعمل دائما من أجل وطنه، يعمل دائما بتماسك وتعاون. فالله سبحانه وتعالى يحب كل من يعمل بإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا، نحن نؤمن بحقنا في الحياة ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. أننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67، إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرع. يأتي اليوم ونحن مرفوعة همامة، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. لازم نبني بلدنا بإيدينا، بعرقنا، بصبرنا، بتحملنا. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. آمين. إيش والشعب معاه؟ الشعب معاه، وإحنا أملنا في نصر الله. نصر الله. آمين. إيش والشعب معاه؟ الشعب معاه، وإحنا أملنا في نصر الله. العزم يرد حقوقنا، واحنا عملنا جبهة وراء عمر الحر ما يرضى الظل، قاموا ربك فوق الكل. خلوا بشير النصر الهل الهل الهل الهل. حافظ الله الوطن ودائما تحيا مصر. شكرا أيها الأصدقاء متابعتكم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا جهد الزميل مهندس الصوت حمدي السبكي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحياتي هشام محفوظ. إلى اللقاء.